أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل وتعز من تشاء إنك على كل شيء قدير. جميل يا حاج محمود. نعم. الله أكبر. قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله الله الله أكبر عليك. نعم جميل يا أبو أسامة. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل. وتذل من تشاء بيدك الخير. نعم جميل يا ابو اسامه. نعم الله اكبر عليك. نعم انك على كل شيء ايوه. نعم قول الله. قل اللهم مالك الملك ايوه يا ابو اسامه ايوه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. الله اكبر. الله يقويك يا ابو اسامه. نعم جميل يا ابو اسامه ايوه. وتنزع الملك ممن تشاء وتذل. ايوه ايوه نعم نعم. وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير. وللهم مالك الملك. جميل يا ابو اسامة جميل. وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. ايوه يا ابو اسامه ايوه نعم. الله يقويك. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قول الله وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل. ما شاء الله. وتذل من تشاء. جميل يا ابو اسامه. ايوه نعم. لا يقويك. وتعز من تشاء. مولانا يسون. الله يكرمك رب. الله يوسعنا عليك. إنك على كل شيء قدير. على كل شيء. أيوة أبو أسامة. أيوة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. ورث مجد. أيوة نعم. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء تولي الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. جميل يا ابو تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. هو الله المدرسة